والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الكلام على بقية المسائل التي ذكرها المؤلف في ستر العورة استطرادا فيما يتعلق بأحكام اللباس. وتكلمنا في المرة السابقة آخر ما تكلمنا على مسألة إسبال الثوب والتصوير، فانتهينا عند قول المؤلف ويحرم التصوير واستعماله، ثم قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته. والمراد أنه يحرم أن يلبس الذكر المنسوج، فالتحريم هنا على الذكر، بذهب أو فضة. يحرم على الذكر أن يلبس المنسوج، يعني الذي جعل في خيوطه نسج، بذهب أو فضة أو هما معا، وكذلك المموه بذهب أو المموه بفضة، يعني الذي وضع على خيوطه وعلى أنسجته ماء الذهب وماء الفضة، مموه يعني وضع فيه ماء الذهب وماء الفضة، إلا ما سيستثنى بعد ذلك إن شاء الله في كتاب الزكاة. قال يحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته، ومعنى استحالته يعني أن يتحول إلى عين أخرى. فإذا استحال الذهب أو الفضة يعني تغير لونه وصار عينا أخرى، فإنه لا يحرم لباسه لأنه ليس ذهبا ولا فضة. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا استحال يكفي ذلك ويصير مباحا، وهذا خلاف المعتمد في المذهب، فهذه من مخالفات الزاد، وقل من نبه على هذه المخالفة، لأنه إذا استحال فلا بد من شرط آخر، وهو ألا يحصل منه شيء بعرضه على النار، وهذا الذي أشار إليه الشارح حين قال ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار. ففي المستحيل لونه ثلاثة أقوال في المذهب: الإباحة مطلقا وعليها مشى المؤلف، وعدمها مطلقا يعني عدم الإباحة مطلقا، والقول الثالث التفصيل بين ما إذا حصل منه شيء إذا عرض على النار وإذا لم يحصل منه شيء إذا عرض على النار. وهذا هو الصحيح في المذهب، أنه لابد من شرطين الشرط الأول الاستحالة، الشرط الثاني أن لا يحصل منه شيء بعرضه على النار، وحينئذ لا يحرم. يبقى متى يباح لبس المنسوج أو المموه بذهب أو فضة؟ بشرطين، إذا استحال ولم يحصل منه شيء إذا عرض على النار، يعني لا يسيل منه شيء إذا عرض على النار. ثم قال المؤلف وثياب حرير، يعني وتحرم ثياب الحرير على الذكور، لأن المرأة يباح لها لبس الحرير إجماعا، فالكلام هنا على الذكر، يحرم على الذكر لبس الحرير، يعني الحرير الخالص، إذا كان الثوب كله حريرا هذا محرم على الذكور. الصورة الثانية قال وما هو أكثره ظهورا، وما هو أكثره ظهورا، ما معنى وما هو أكثره ظهورا؟ يعني وما الحرير أكثره ظهورا، يعني إذا لم يكن حريرا خالصا وكان حريرا ومعه شيء آخر من صوف أو كتان أو قطن أو غير ذلك، لكن فيه حرير، ننظر إذا كان الحرير أكثر ظهورا يعني هو الغالب على الثوب فهو محرم، وإذا لم يكن أكثر ظهورا فإنه مباح. طيب ما معنى أكثر، ما معنى قول المؤلف أكثره ظهورا؟ هل المراد باعتبار الوزن أو باعتبار الظهور والنظر؟ باعتبار الظهور والنظر، يعني إذا كان الحرير وما نسج مع الحرير مستويان فكلام المؤلف يدل على أنه مباح، لأن نقول أكثره ظهورا، يعني خرج من كلامه ما استوى فيه الحرير وغيره، وما كان الحرير فيه أقل. فالصور كم؟ صور وجود الحرير في الثوب أربعة. الحالة الأولى إذا كان الحرير خالصا هذا محرم لقول المؤلف وتحرم ثياب الحرير. الصورة الثانية ما كان الحرير أكثر ظهورا، يعني باعتبار النظر مش باعتبار الوزن، قد يكون أكثر وزنا لكنه أقل ظهورا فهذا مباح أيضا. يبقى الصورة الثانية ما كان الحرير فيه أكثر ظهورا هذا مباح، هذا محرم، معذرة، هذا محرم مثل الصورة الأولى، يعني لا صورتان محرمتان، الصورة الأولى الحرير الخالص، الصورة الثانية الحرير الغالب، ما كان الحرير أكثر ظهورا. الصورة الثالثة ما استوى فيه الحرير وغيره مستويان في الظهور، فهذه الصورة مباحة، وأخذناها من مفهوم قول المؤلف أكثره ظهورا، وسيصرح بهذا المفهوم لما يقول لا إذا استويا. الصورة الرابعة ما كان الحرير فيه أقل ظهورا، وهذا واضح، إذا قلنا إنهما إذا استويا فهو مباح، فمن باب أولى إذا كان الحرير أقل إيه؟ يكون مباحا. يبقى عندنا أربع صور، صورتان محرمتان وصورتان مباحتان. إيه المحرمتان؟ حرير الخالص، وإيه؟ ما كان أكثر ظهورا. ما معنى أكثر ظهورا؟ يعني باعتبار الرؤية، باعتبار النظر، لا باعتبار الوزن. الصورة الثالثة إذا استويا، الثالثة والرابعة دول مباحتان، إذا استويا وإذا كان الحرير أقل. لكن لا بد من قيد مهم نبه عليه الشيخ عثمان في حاشيته، وإن عارضه ابن فيروز، نبه عليها الشيخ عثمان، وإن عارضه ابن فيروز، ابن فيروز عارضه في هذا الكلام، لكن كلام عثمان هو الأظهر هو الصحيح إن شاء الله. ما هي هذه المسألة؟ سيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف أن الحرير إذا كان علما أو رقاعا أو لبن فجيب وسجف فراء يباح إذا كان أربع أصابع فما دون، إذا كان إيه؟ أربع أصابع فما دون. ما معنى أربع أصابع؟ يعني أربع أصابع معتدلة مضمومة، أربع أصابع إيه؟ معتدلة، يعني لا كبيرة ولا صغيرة، معتدلة ومضمومة، ما يبقاش كده يعني لا تضم. إذا كان الحرير متصلا أربع أصابع فما دون فإنه مباح، وإذا كان خمس أصابع فأكثر فإنه محرم. فهذا لابد أن يفهم أيضا يضم إلى ما هنا، ما كان أكثره ظهورا، يعني ما كان الحرير، ما كان الحرير أكثره ظهورا بشرط ألا يتصل أكثر من أربع أصابع. كل مرة نقول الإخوة اللي فاتحين التليفونات المحمولة يقفلوها، سبحان الله، يعني بعد كده ماذا نصنع معكم؟ كل درس نقول كده. سنضم آخر الكلام إلى أوله، هو هيقول لنا بعد شوية إن إذا كان أربع أصابع فما دون يباح، فإذا كان خمس أصابع يحرم. المراد إذا كان متصلا، يبقى لما يجي المؤلف ويقول ما كان الحرير أكثره ظهورا، فنقول بشرط ألا يتصل منه أكثر من أربع أصابع. ما معنى هذا؟ دلوقتي لما يكون عندي نسيج في الثوب بعضه حرير وبعضه غير حرير، نقول باعتبار مجموع الثوب إذا كان الحرير أكثر ظهورا يكون محرما، وإذا كان مستويان، إذا كان مستويين أو الحرير أقل ظهورا يباح، بشرط أن لا يتصل من الحرير أكثر من أربع أصابع في مكان واحد، لكن يكون مفرق في الثوب، يكون مثلا علم هنا وعلم هنا وعلم هنا، أو تشجير، شوف الثوب المشجر شوية هنا وشوية هنا وشوية هنا، فمجموعه ليس غالبا، والمتصل منه ليس أكثر من أربع أصابع. يبقى عندنا شرطان، الشرط الأول إيه؟ ألا يكون الحرير أكثر ظهورا. إيه الشرط الثاني؟ ألا يتصل من الحرير في موضع واحد أكثر من أربع أصابع. معتدلة مضمومة. مين مش فاهم؟ لو اتصل يبقى حرام. مين مش فاهم اللي احنا بنقوله ده؟ لا ده كان اعتراض ابن فيروز، انا نبهته عليه عشان تعرف ان في خلاف بين بعض المتاخرين من الشراح والمحشين، مش عشان نقول الاخذ والرد، عشان بس ما يجيش واحد بعد كده يقرا في حاشيه ابن فيروز فيقول الشيخ قال لنا شيئا خلاف المعتمد. لكن ابن فيروز عارض، وكلام عثمان هو الاظهر. ليه هو الاظهر؟ مش دي القضيه الان. مين مش فاهم اللي احنا بنقوله ده؟ مش فاهم كده اربع اصابع، شفت اربع اصابع دول؟ مش داير مجدور. ايه داير مجدور دي؟ لا اربع اصابع كده، شوف اصابعك عامله ازاي، اربع اصابع. اذا كان كده مثل هذا فانه مباح، لو كان اكثر يبقى محرم، ده في مكان واحد. اما اذا كان في عده اماكن وكل مكان اربع اصابع فما دون، ننظر نظره ثانيه، نقول هل مجموعه يساوي ما نسج معه أو أكثر أو أقل؟ لو كان مجموعه مساو أو أقل، لو كان مجموعه مساويا أو أقل فإنه مباح، وإذا كان أكثر فإنه محرم. حتى وإن كان الحرير أقل والمنسوج أكثر لكنه أربع أصابع فيحرم. من وجه آخر، من وجه الاتصال، مش إنه يحرم من وجه إنه أكثر. فالتحريم هنا لا لأنه أكثر ظهورا، ولكن لأنه اتصل منه أكثر من أربع أصابع. فلا بد من أمرين، أن باعتبار المجموع ما يكونش أكثر ظهورا، وأن باعتبار كل موضع لا يتصل منه أكثر من أربع أصابع. لا بعرض مش بطول، إذا كان عرضه أربع أصابع. سبحان الله، ورينا كده كمك نوضح لك اكثر. حط له اربع اصابع كده على كمه، شفت المسافه دي؟ اذا كان مثلا صباعان لا لا، المراد اتصاله عرضا اربع اصابع. بعرض اربع اصابع، لان سياتينا في لبنه الجيب وسجف الفراء ما يؤيد هذا الذي نقوله الان. يبقى ما كان الحرير اكثره ظهورا على الذكور، المؤلف يقول على الذكور، فهم من ذلك ان النساء يباح لهن الحرير الخالص وما كان أكثر ظهورا من باب أولى، إذا أبيح لهن الحرير الخالص فيباح لهن ما كان أكثر ظهورا. قال المصنف: لا إذا استويا، أي الحرير وما نسج معه. استويا إيه؟ ظهورا. استويا ظهورا. إيه معنى لا إذا استويا؟ وبيقول يحرم الحرير يعني الخالص، وما كان الحرير أكثره ظهورا يحرم برضه. لا إذا استويا يعني فلا يحرم، يعني فيباح ولا يحرم، هذا هو الصحيح. وفي المذهب قول ثاني، لكن الصحيح في المذهب هذا الذي قاله المؤلف. فإذا استويا ظهورا ووزنا، أو كان الحرير أكثر وزنا وأقل ظهورا، أبيح. العبرة هنا بالإيه؟ بالظهور لا بالوزن. قال: أو لضرورة. هذه من صور إباحة الحرير. يبقى هو الآن ذكر لنا أول صورة من صور إباحة الحرير، قال تحرم ثياب حرير، خلاص أصل المسألة. وأكثر ظهورا هذا تفريع في مكان الحرير فيه أغلب، لأن الحكم الأغلب. ثم نعد المسائل التي استثناها المؤلف من تحريم لبس الحرير، يعني مما يباح فيه لبس الحرير على من؟ على ذكور. الصورة الأولى إيه؟ لا إذا استوي. الصورة الثانية من باب أولى إيه؟ وما لهاش، بس من باب أولى يعني. إذا كان أقل، يعني إذا استوى يباح، فما بالك بالأقل؟ يبقى احنا بنزود الصورة الثانية من باب التوضيح، وإلا لسنا بحاجة إلى النص عليه. طيب، لا إذا استوى الصورة الثانية في كلام المؤلف، ولضرورة، يعني يباح لبس الحرير للضرورة. مثال ذلك ضرورة المرض، ضرورة البرد الشديد، برد لا يستطيع الإنسان أن يستدفي إلا إذا لبس الحرير. صورة الحر الشديد الذي لا يطيق معه إلا أن يلبس الحرير. أي صورة فيها ضرورة؟ صورة ستر العورة، ليس عنده إلا ثوب حرير يستر به عورته، فما كان ضرورة يباح فيه الحرير. هذه الصورة الثانية في كلام المؤلف. الثالثة: أو حكة، يعني جرب، جربا، إذا كان فيه جرب أو فيه حكة بمعنى الجرب يعني، أو قريب من الجرب، فإنه يباح له لبس الحرير، لحديث عبد الرحمن بن عوف. دي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة: أو مرض. الصورة الرابعة إيه؟ أو مرض. هذا من باب عطف إيه على إيه؟ خاص على عام ولا عام على خاص؟ حكة ومرض إيه؟ أيهما عام؟ المرض. يبقى من باب عطف العام على الخاص، يعني مرض ينفع معه لبس الحرير، مش مطلق المرض يعني. يعني لا يقال إذا كان الإنسان مريضا بالزكام يلبس حرير، لك المؤلف قال أو مرض، أو رجله بتوجعه، تخبط في رجله وصار عنده وجع في رجله فيلبس حرير، أو قلبه وجعه راح يكشف عن طبيب القلب فراح شاري حرير، يقول لك أنا مريض بالقلب ومريض بالسكر، هل الحرير له أثر في مثل هذه؟ لا، المراد مرض ينفع معه لبس الحرير، يعني قياسا على الحكة يعني والقمر. يبقى الضرورة والحكة والمرض في قولهم لضرورة، ووضحنا المراد، أو حكة أو مرض. نريد أن نتكلم في الحكة. قال أصحابنا: ولو لم ينفع في زواله. فين؟ في الحكة. حتى لو كان لبس الحرير لا يؤثر في زوال هذه الحكة وهذا الجرب، ولو لم يؤثر لبسه في زوالها فإنه يباح لبسه تخفيفا من أثرها، لأن مع الحكة الشديدة تخيل لو لبست لباس خشن على جرب لا تطيق، ولهذا كان من العذاب الشديد في النائحة أنها تقام يقام عليها درع سربال من قطران، أو درع من قطران وسربال وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله، هذا لشدة العذاب. فعند هذه الحكة الشديدة لبس الحرير يخفف من الوجع، هو قد لا يؤثر في زوالها وقد يؤثر في زوالها، التأثير ليس شرطا، قد يكون سببا في زوالها وقد لا يكون سببا، لكن مهم إذا وجدت الحكة جاز لبس الحرير. وكذلك في القمل، إذا كان في القمل في شعره قمل ولبس الحرير وكان ذلك لا يؤثر فإنه أيضا يباح لبس الحرير، لم يذكر المؤلف القمل لكن ذكره الشارح في كلام المؤلف. الصورة الأولى مما يباح فيه لبس الحرير إذا استوى، الثانية لضرورة، الثالثة لحكة، الرابعة مرض، الخامسة أو حرب. هذا أولى من أن يقال أو جرب، لأن الجرب يغني عنه قوله حكة ومرض، فيكون تكرارا لا فائدة له. من بعض النسخ جرب، لكن الصحيح أنها حرب أو حرب. وقد نصوا على جواز لبس الحرير في الحرب. لماذا؟ لكسر قلب العدو. تروح تحارب وانت لابس حرير، يعني أنت الآن مستهين بعدوك ولا تبالي به، ففي هذا إغاظة المشركين. يبقى عند الحرب ولو بلا حاجة إلى لبسه، يعني حتى لو كان عنده ثياب أخرى يلبسها ولبس الحرير مع وجود غيره في الحرب، يقولون إلى انقضاء القتال. يعني ما هي العلة؟ الحرب، العلة هي الحرب من أجل كسر قلب العدو. إذا كانت العلة هي الحرب فيدور معها وجودا وعدما، فمن أول الحرب إلى انقضاء القتال يباح لبس الحرير ولو بلا حاجة إلى لبسه. هو الحرب في حد ذاته يبيح لبس الحرير لمن كان في الحرب، يباح له لبس الحرير ولو بلا حاجة أخرى، فالحرب وحده علة كافية في جواز لبس الحرير. قال دي الصورة الخامسة. الثالثة أو حشوا، يعني كان الحرير حشوا. ما معنى حشوا؟ ما معنى قوله حشوا؟ مش بطانة. الحشو ده، شوف هذا الثوب، دي بطانة ودي بطانة ودي ظهارة، صح؟ اللي بينهم اللي هو زي ما تحط في المرتبة حشوها ايه؟ قطن. فهذا الذي يسمى حشو، مش البطانة، لانه اذا كان بطانة لا يجوز. فالحشو غير البطانة. فمراد المؤلف ما كان فوقه طبقة وتحته طبقة، فهو ليس ملبوسا ولا ظاهرا، واضح؟ هذا مراده بقوله او كان حشوا. واطلق، يعني سواء كان حشوا للباس قميص او جبة، او كان حشوا لفراش، او كان حشوا لمخدة، اذا كان حشوا يباح. كده كم واحدة استثنيناها؟ ستة. السابعة او علما، يعني او كان الحرير علما، يقولون هو طراز الثوب، يعني الخيط الذي يطرز به الثوب، الذي يطرز به الثوب. اذا كان اعلام، لكن لا بد ان يكون اربع اصابع فما دون يطرز به الثوب. اذا كان طرازا للثوب اربع اصابع فما دون ابيح، اكثر من اربع اصابع لم يبح. ايه ده خيط. وكذلك الاعلام اللي هي الخطوط اللي في الثوب، زي التأليمات كده، اذا كانت اعلاما لكن لا يجتمع منها اكثر من اربع اصابع. او كان الحرير علما اربع اصابع فما دونه، تنطق هكذا، نعم، زي بعده كده، مش بالهاء، قلتش فما دونه، قلت فما دونه، نعم، مثل ما تقول اما بعده، عارف اما بعده، دي زيها كده، هكذا تنطق. لماذا؟ لعلة النحوية، هي حذف المضاف ونية معناه، حذف المضاف ونية معناه، يعني فما دونها يعني. أو كان علما أربع أصابع فما دون، حذف المضاف إليه، يعني فما دونه أو فما دونها، ما دون أربع أصابع، حذف المضاف إليه ونوينا المعنى، لذلك قلنا فما دونه. طيب، أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا، الذي يرقع به الثوب عند القطع، الثوب انقطع وردت أن ترقعه، فيباح أن يرقع بالحرير إذا كانت الرقعة أربع أصابع فما دون. أو لبنة جيب، إيه هو الجيب؟ مدخل الرأس اللي هي بنسميها الرقبة، رقبة اللباس، وبنسميها برضو إيه؟ الياء، صح؟ شفت الياء دي؟ ده كده نسميها إيه؟ اللياقة، فهذه المسمى عندهم بالجيب. فإذا كان لبنة جيب يعني هذا الذي يحاط بالعنق، إذا كان حريرا فلا بأس به بشرط أن يكون إيه؟ أربع أصابع فما دون. فما وضعته من الحرير على رقبة الثوب أو على لياقة الثوب اللي هو المحيط بالعنق يعني، فحينئذ إذا كان أربع أصابع فما دون أبيح، وإذا كان أكثر من أربع أصابع لم يبح. أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف أو وسجف، كلاهما صحيح تفتح وتكسر، وسجف أو وسجف فراء إيه؟ لا سجف وسجف، سجف أو سجف أو كان علما أربع أصابع فما دون، أو رقاعا أو لبنة جيب وسجف فراء أو وسجف فراء. الفراء الذي يلبس فرو يعني جمع فرو، أطرافه قد يوضع فيها الحرير زي ما وضعنا في الياء كده حرير، قد نضع في أطراف الفراء، هذا معنى سجف الفراء أطرافها يعني، قد يوضع فيها الحرير فيباح إذا لم يكن أكثر من أربع أصابع. يبقى عندنا العلم والرقاع ولبنة الجيب وسجف الفراء لا بد فيها من شرط إيه؟ أربع أصابع فما دون. إذا كان أكثر من أربع أصابع يعني خمسة فأكثر فإنه محرم. كم سورة استثناها المؤلف؟ عد. لا إذا استوي ولضرورة وحكة ومرض وحرب وحشو وعلم ورقاع ولبنة جيب وسجف فراء، هذه عشر صور استثناها المؤلف. ثم قال رحمه الله: ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. ما هو المعصفر؟ المعصفر هو المصبوغ بالعصفر، عارفين العصفر؟ مشهور يوضع في المخلل صح؟ لون المعصفر لونه ايه المعصفر ده؟ لا ولا مايل الاصفر. شفت قبل كده العصفر في الطعام؟ احمر قريب من الاحمر، او يعني مش برتقالي، لا ليس برتقاليا وان كان هو درجه لكنه قريب من الاحمر. ايه هو احمر لكن ليس احمرا شديد الحمره، ليس احمر شديد الحمره. فهذا المعصفر ما صبغ بالعصفر، والمزعفر ما صبغ بالزعفران، وهو نبت احمر، وهو نبت احمر. فبين المعصفر والمزعفر تقارب في اللون، كلاهما احمر لكن ليس شديد الحمره. المهم ما صبغ بالعصفر وما صبغ بالزعفران، هذا معنى قول المؤلف يكره المعصفر والمزعفر للرجال، للرجال. واما للنساء فلا باس بلبسه في غير احرام، المعصفر في غير احرام، واما في الاحرام فلا يكره كما سياتي ان شاء الله. ويكره المزعفر للرجال لنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك. ويكره الاحمر الخالص للرجال. ما معنى الاحمر الخالص؟ المصمت اللي معهوش لون تاني. اما اذا كان احمر ومعه لون اخر فلا كراهة فيه. نعم ايضا لا كراهة، لا ما لم يكن احمر خالصا ولو بسيط. يعني ولو بسيط يعني الاحمر بسيط، المهم يكون معه شيء اخر يذهب عنه ان يكون احمر مصمتا. لا لباس احمر، نقول لباس الاحمر، لم الظاهر ان هذا احمر. لكن لو كان معه في النسيج لون اخر يعني زي الشماغ الاحمر الغترة الحمراء دي، هو الحمراء باعتبار الاكثر والا او الظاهر فيها والا هي احمر وابيض فلا بأس بها، ليس هذا هو الاحمر المنهي عنه. ايه اذا كان مصبوغ بالزعفران فهو مكروه للنهي عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسة. يعني في هذا بعد كلام الحجاوي في أحكام بعض أحكام اللباس زاد الشارح مسائل مفيدة ومهمة فيما يتعلق بأحكام اللباس، وهي مبسوطة أيضا فيما هو أطول من هذا الكتاب يحسن مراجعتها والوقوف عليه. نعم مش تقولوا ايه اعمل له كده فكروني. يلا عملنا لك كده خلاص كده عارف كده يعني ايه. اكتب سؤالك يعني اكتب سؤالك عشان نمشي في المتن شوي. المهم بعد هذا الموضع ذكر أصحابنا بعضا من أحكام اللباس فيما يتعلق باللباس المستحب وصفة اللباس وبعض الأحكام المهمة التي يحسن الوقوف عليها. مش عايزين نطول فيها الآن لئلا نخرج عن الدرس، لكن ينبغي مطالعتها والاهتمام بها. ومن أهم ما فيها أنه يستحب التواضع في اللباس، أنه إيه؟ يستحب التواضع في اللباس. نعم يلبس الإنسان لباسا جميلا وحسنا لا بأس بذلك، ويعتني بطيب ملابسه وطيب بدنه وحسن الرائحة، هذه أمور مهمة يعني لا تعارض. إذا قلنا التواضع في اللباس وقلناش الإيه القذارة، في فرق كبير. بعض الناس إذا قلنا تواضعوا في اللباس أهملوا، وليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الناس ريحا، كما يقول أنس: ما شممت مسكا ولا ريحانا أطيب من روحي من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحب التطيب خصوصا في حق الرجل خارج البيت، أما المرأة فلا يجوز لها الطيب خارج بيتها، وتتطيب بعد ذلك لزوجها بما شاءت. أن ننبه على هذه المسألة لكثرة الخطأ في فهمها. إذا قلنا تواضع في اللباس أي ترك رفيع الثياب، يعني البذاذة من الإيمان، أن تلبس ثيابا وسطا، حتى إذا رؤي الإنسان لا يقال شوف فلان ده لبس لباس يلفت النظر، يأخذ بلب الإنسان ويدهشه. في واحد ما يعدي جنبك كده تدهش مما لبس، من كونه لكونه قد لبس رفيع الثياب، حاجة تلفت النظر. وفي المقابل أيضا بعض الناس يلفت النظر بإيه؟ بوضيع الثياب، وكلاهما من لباس الشهرة المنهي عنه. يعني بعض الناس كان يظن أنه إذا لبس لباسا وضيعا يبقى كده تواضع في اللباس. لا، ليس هذا هو المراد أيضا، إنما تلبس ما يلبسه الناس، تلبس ما لا يزدريك فيه الناس. ولكل مقام مقال، قد يحسن في بعض الأوقات أن يلبس الإنسان رفيع الثياب، وقد يحسن لبس لباسا أقل من المتواضع بحسب الحال، لكن الأصل أن يكون لباس الإنسان فيه تواضع لئلا يكسر قلوب الفقراء ولئلا يلفت الأنظار إليه. ثم يعتني ببياض ثيابه وحسنها ومظهرها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس الأبيض ويحب الأبيض من الثياب، وهكذا أهل العلم. وكان الإمام أحمد لأننا حنابلة يعني كان يلبس القميص الأبيض ويعتني ببياض ثوبه جدا، أبيض ناصع البياض، هذا شيء حسن وينبغي على طالب العلم أن يعتني بهذا. فعش يبقى الواحد ماشي الناس ينظرون إليه نظر ازدراء، ليس هذا هو التواضع المطلوب ولا المحمود. النظافة عنوان على اعتدال خلق الإنسان واعتدال مزاج الإنسان. الواحد المهمل في ثيابه اعلم أن فيه خللا، وكذلك في رائحته. ما أكثر ما يؤذي بعض الناس بعضا بسبب سوء الرائحة، مع الأسف أن بعضهم يظن أن ده من التواضع ومن الزهد، ليس هذا من الزهد، فيه قبيل ولا دبير، ملوش أي علاقة. بل السنة أن يكون الإنسان متطيبا عامة أحواله، إلا فيما نهي فيه عن الطيب مثل إيه؟ الإحرام. غير كده تطيب، والاعتكاف يستحب فيه ترك الطيب كما ينص أصحابنا، هذه المواضع التي فيها ترك الطيب. وما سوى ذلك قد يتأكد فيه الطيب مثل الصلاة، خروج إلى المسجد. فطالب العلم ينبغي أن يكون عنوانا للناس وإماما للناس في مثل هذه الأمور. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا أن يقرب مصلاه، لا يصلي معه. إيه العلة؟ علة تدور معها الأحكام، نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، يعني المعتدلون من بني آدم، ما في ناس منحرفة، لكن أوساط بني آدم يتأذون من الرائحة الكريهة. واحد الفم والبصل. في ناس ما بتفرقش معهم العملية دي، فهؤلاء الخطاب ليس معهم. لكن أوساط الناس يتأذون من رائحة الفم والبصل والكراث، ومن باب أولى رائحة الحذاء ورائحة العرق إلى آخره، كل ما كان رائحة كريهة. فالملائكة تتأذى وبنو آدم، لأن بني آدم يتأذون، وأقبح من ذلك السجائر بقى والدخان. فمثل هذه الأمور أيها الإخوة مما ينفر منها العباد وتنفر منها الملائكة. وفي بيوت الله ينبغي أن تصان المساجد عن مثل هذه الروائح الكريهة، لأن الطيبات للطيبين. فهذه من مهمات المسائل التي ذكرها العلماء فيما يتعلق باللباس. ثم ذكروا مسائل حقيقة لا يتسع الوقت لها، لكن يعني أحثكم بعد انصراف من الدرس إذا رجعتم إلى بيوتكم سالمين إن شاء الله، تفتحوا الكتب في هذا الموضع في آخر الكلام على سطر العورة، يتكلمون عن بعض أحكام اللباس في الإقناع، كشاف القناع، في شرح المنتهى، في الفروع، غيره من الكتب، وتقرؤون هذه المواضع وتعتنون بالعمل به، لأن هذا لا شك مما يجمل به الإنسان، مما يجمل به الإنسان، وفيه طاعة وقربة، فيه اقتداء بالسنة، وفيه إظهار لبعض فضائل هذا الدين. هذا الدين ليس دين رهبانية، وإنما دين يعتني بالظاهر والباطن. فلا تظن أنك إذا كنت زاهدا أو طالب علم أنك تؤمر بأن تكون مهملا في نفسك وفي ثيابك وفي رائحتك، لا أبدا، العكس هو الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومنها اجتناب النجاسة، يعني من شروط الصلاة. منها، رجعنا إلى الكلام على أصل الباب وهو شروط الصلاة، ومنها يعني من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. فين؟ في الثوب والبدن وإيه؟ والبقع، ثلاث أماكن. تجتنب النجاسة في ثوبك وفي بدنك وفي بقعتك، يعني في المكان الذي تصلي فيه. فمن صلى حامل نجاسة، العشاء خلاص حقنا، خلاص نقف عند هذا عند بداية الكلام على اجتناب النجاسة اللي نبدأ بها في المرة القادمة، وابدأ في قراءة